مستمع يقول أسكن في منطقة تكاد تكون بعيدة عن أقرب المساجد مما لا يمكنني من تأدية صلاة الفجر وأقوم بتأديتها في وقتها في المنزل، فهل أنا آثم؟ إذا كان المسجد بعيدا لا تسمع النداء فأنت معذور، أما إذا كنت تسمع النداء لو كانت الأرض يعني متهيئة ما فيها أصوات تمنع ولا فيها شيء يمنع فإنك تسعى إلى المسجد، والمقصود صوت المؤذن من دون المسبب. إذا كنت تسمع الصوت المعتاد عند هدوء الأصوات تسمعه فأنت تسعى إلى المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن عباس الراوي: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فجاء رسول الله به الأعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود لنفسي، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب هذا رجل أعمى، أمره النبي أن يجيب وليس له قائد يقوده، فكيف بحال المقصود القادر؟ المقصود أن عليك الإجابة إذا كنت في محل تسمع فيه النداء فأنت عليك الإجابة، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا يلزمك. كان تجسنت ما تيقى وصبرت سيارة وعلى قدميك فأنت على خير العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.